يقل رتبة عن الجهاد. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. نعم. ولو وهب له الصداق لم يلزمه قبوله. ولو وهب له الصداق، يا واحد قال أنا أعطيك مهر من عندي تبرع له، خذ هذه مني، قال ما يلزمه قبوله. لما لا يلزمه قبوله؟ لأن فيه إدخال منة، فيه إدخال منة وتفضل، والإنسان لا أقبل هذا، لا يجب عليه قبول ذلك، لا يجب عليه أن يتقبل ذلك. نعم. نعم، لو رضيت بدون مهر مثلها وهو قادر على ذلك، فاحتمالان للقاضي في تعليقه. لو هي من البيوتات والمهر لابد يكون مهر أمثالها، قالت لا أنا متنازلة عن جميع المهر ما أبغى إلا قليل بس، ووافق ولي الأمر على ذلك، قال هذا فيه احتمالان. الصحيح أنه يجوز إذا قال إذا أنقصت من مهرها بقدر ما يستطيع، هذا جائز. نعم. احتمالان ما له معنى. نعم. فلو وجد حرة بزيادة على مهر مثلها لا تجحف بماله لزمه للاستطاعة، قاله المؤلف. هذا يرد على الشافعية. الشافعية يقولون ماذا؟ يقولون لو وجد حرة مهرها يزيد على مهر مثيلاتها، يعني الزواج في العادة عند أهل البلد 3000، لما وجد هذه الحرة التي تناسبه قال لا ما أطلب إلا 9000، هذه زيادة أكثر من الضعف، لك الضعف وزائد، ما تجحف بماله، عنده مال وهذا ما يضر بماله، يعني لا تذهب بماله كله، فهل يعتبر قادر عنده طول ولا ما عنده؟ السابعين يقولون لا، لما زادت على مهر مثيلاتها لا يجب عليه الزواج بحرة له أن يتزوج أما. الحنابل يقولون لا، إذا كان زائد على مهر مثلها وله أن يتزوجها. الشافعية يقولون لا ما يتزوجها، كمن وجد ماء بسعر ضعف سعر أمثاله، هو في السفر ووجد أباريق ماء، قال صاحب المحطة كل إبريق 5 ريال وإلا ما في مكان تتوضى فيه، ولا بد أن يتوضى، هل يجوز له التيمم ولا يدفع 5 ريالات؟ الإبريق ده لا يسوى إلا جزء من 20 من الريال الواحد، وهذا ضاعف فيه القيمة، ولما ضاعف فيه وقادر قد يكون عنده الملايين، لكن هذا سعر ليس بسعر صواب ولا حقيقي، ولا يجوز بهذا السعر على الإطلاق، فقال هذا لما ضاعف السعر جاز له أن يترك الوضوء ويتيمم. حجة من هذه؟ الشافعية، قالوا كذلك إذا وجد حرة ومهرها زائد على مهر مثيلاتها له أن ينتقل فيتزوج أما ويترك الحرة. واضح هذا؟ ماذا قال الحنابلة في هذا؟ اسمعوا ما يقول. نعم. فلو وجد حرة بزيادة على مهر مثلها لا تجحف بماله لزمه للاستطاعة، قاله المؤلف. ولا يرد اليتيم على وجه، لأنه ولا يرد التيمم، صلحوها، ولا يرد التيمم. التيمم عن عند من؟ حجة الشافعية. ايش معنى لا يرد؟ يعني نحن قلنا أن المهر إذا زاد على أمثاله فهو كأنه لم يجد طولا ينتقل إلى أمه، قالوا لا نحن ننقض عليكم هذا القول. كيف تنقضونه؟ يعني ينقضون يفسدونه، نفسده بحكم شرعي آخر. وجدنا نحن وأنتم أن متفقون على أن لو وجدنا الماء بسعر مضاعف على أمثاله ولم نستطع ولا ولا ولا يعني ولم يكن لنا ماء غيره وإلا التيمم، قال لكم أن تعدلوا إلى التيمم، واضح هذا؟ فنحن انعدلنا عن الحرة إلى الأمة كهذه، هذا معنى يرد علينا، يرد علينا أن ينقض ما قلنا، قال يرد عليك هذا أن ينقض ما قلته أنت. فقال ما يرد علينا التيمم، لما لا يرد عليكم التيمم يا حنابلة؟ اسمع ما يقول: ولا يرد التيمم على وجه لأنه رخصة عامة ونكاح الأمة للضرورة، لأن التيمم رخصة عامة للجميع الناس، كل الناس، من لم يجد ماء بسعر مثله له أن يتيمم. أما هذه فهي لبعض الناس، بعض الناس قد يجد وبعض الناس لا يحتاج. نعم، هذا أراد أن يقول. نعم. وفي الترغيب ما لم يعد صرفا، وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم في المنصوص. طيب، لو وجد حرة لا توطأ، أو وجد حرة لكنها في بلد بعيدة، فهذا كالمعدوم، كمن عدم أن يجد حرة جاز له أن يتزوج أمة. هذا معني إذا وجد صغيرة ما توطأ أو وجدها بعيدة غير مكانه جاز له أن يتزوج أمة. نعم. وكذا مريضة، لو وجد حرة مريضة كذلك له، هذا كالعادي. نعم. وفي الترغيب وفيه وجهان، وفيه من نصفها حر أولى من أمة. نعم. لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه. وفي من نصفها حر، أو وجد رقيق مبعض، الرقيق المبعض إيش معناه؟ يعني نصفه حر ونصفه رقيق. وجد أما كذلك نصفها حر ونصفها رقيق، هذه يتزوجها أولى ممن يتزوج إذا وجدها، فهي أولى من الرقيق الكامل، أولى من أن تكون أما كاملة، إن هذا ولد سيكون نصفه حر ونصفه واضح هذا؟ طيب، فرع يقبل قوله في خشية العند وعدم الطول حتى لو كان بيده، قال فادعى أنه وديعة أو مضاربة. حتى لو كان بيده مال، ضعوا كلمة مال، حتى لو كان بيده مال حتى لو كان بيده مالا فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله، لأنه حكم فيما بينه وبين الله تعالى. المسائل التي ما تخضع لميزان ولا مقياس وما في أدلة تدل عليها يقبل قول الرجل المتهم وغيره. فهذا قيل له كيف يا أخي تتزوج أما ما يجوز لك؟ قال لا، لأني عادم الطول، أو أني أخشى على نفسي زنا. ما يمحك ويجادل ويقال له أثبت، وجدنا عنده مال، قال هذا المال يا أخي عندك، قال هذا المال ليس لي، هذا مال لأصحابه، وديعة ولا مضاربة ولا كذا، ما عندي مال، يقبل قوله، لأن هذه مسائل بينه وبين الله عز وجل. وجدنا إنسان يصلي جالس أو على كرسي، كيف يا أخي وجدناك تمشي ما شاء الله مثل الغزال، كيف ما تصلي أنت جالس؟ قال أنا مريض لا أستطيع. يقبل قوله، لأنه بينه وبين الله. ووجدنا إنسان في البيت وفي رمضان بيأكل، كيف تأكل وأنت صحيح ما شاء الله تقوم وتجلس وكذا؟ قال لا، لأني معلول وكذا وكذا معي. يقبل قوله، لأنه بينه وبين الله. واضح؟ لكن لو جاء وضرب إنسان وأخذ ماله، كيف تضربه وأخذ ماله؟ قال لا، لأن هذا المال مالي، ما يقبل قوله. هذه من حقوق لا بد من إثباتات، في حقوق تعود بين، ما يمكن تخضع لميزان ولا تكون تحت بينات، هذا يترك الأمر بينه وبين الله عز وجل. وفيه من الحقوق لا بد من إثباتات ولا بد من بينة، هذا ما يقبل قوله، لا يدين بينه وبين الله عز وجل، لا بد من بينة. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ جزاك الله خير، وفقنا الله وإياكم. اقرأوا القرآن وطوفوا، وادعوا الله عز وجل أن يرفع الضيم عن المسلمين وأن ينصر المجاهدين ويذل أهل الكفر وأعوانهم. بسم الله.